بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءه الفيه بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا انتهينا من باب المعرب والمبني، وندخل إن شاء الله في النكرة والمعرفة. وقبل هذا، ما معنى قول الناظم رحمه الله: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا؟ ما معناه؟ نعم، أن من الأسماء ما بني لشبهه بالحرف شبها استعماليا، حيث نابت عن الفعل، تمام، ولم تتأثر بالعوامل. وقوله وكافتقار أصلا، هذا نوع آخر من أنواع الشبه، اسمه الشبه الافتقاري، وهذا يكون في الأسماء الموصولة. نعم، فهي تفتقر إلى ما بعدها افتقارا لازما. قولنا في الأسماء الموصولة يعني في الغالب، وإلا هناك غير الأسماء الموصولة أيضا يقال في علة بنائها إنه الشبه الافتقاري. ما معنى قوله ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد؟ باب سنين قد يعرب إعراب حين بالحركات، يعني أن جمع المذكر السالم يطرد عند قوم بإعرابه بالحركات مثل حين، عند قوم من النحاة وقيل من العرب. قال رحمه الله تعالى في باب النكرة والمعرفة: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة فهم وذي، وهند وابني والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور، كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، للرفع والنصب وجر ناصلح، تعرف بنا فإننا نل المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما، ومن ضمير الرفع ما يستثر تفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أنه، وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل، إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلسنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليتي قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات، واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطن الحذف أيضا قد يفي. قوله رحمه الله: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني أن علامة النكرة أنها تقبل ال بشرط أن يؤثر دخول ال فيها تعريفا، أو أن تقع موقع ما يقبل ال. فالنكرة نوعان: نوع يقبل ال فيؤثر فيه التعريف بهذا الشرط، يؤثر فيه التعريف، مثل رجل الرجل، كتاب الكتاب، فهذه كلمات تقبل ال وتصيرها ال معرفة، فهي قبل دخول ال نكرة. أو النوع الثاني: كلمات لا تقبل ال لكنها بمعنى كلمات تقبل ال، مثل ذو التي بمعنى صاحب، ذو علم مثلا، فذو نكرة، ولهذا أو ولكنها لا تقبل أل إلا أنها في معنى كلمة تقبل أل وهي صاحب، فبدل ذو أن تقول فيها الذو تقول الصاحب، يعني دخلت أل على معناها. ومنها كذلك ما الموصوفة، ما التي هي نكرة موصوفة التي بمعنى شيء، كقولي لك مثلا مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، فما نكرة لأنه بمعنى شيء وهو لا يقبل أل، ما تقول الماء، ولكنها بمعنى كلمة تقبل أل وهي شيء. ومثلها من أيضا، مررت بمن معجب لك، أي بإنسان معجب لك، فمن لا تقبل أل، ما نقول المن، لكنها بمعنى كلمة تقبل أل وهي إنسان. واضح؟ فإذا النكرة إما أن تقبل أل وتؤثر فيها التعريف، وإما ألا تقبل أل لكنها بمعنى كلمة أخرى تقبل أل. وقوله مؤثرا خرج به ما يقبل أل لكنها لا تؤثر فيها التعريف، كالأعلام التي تدخل عليها أل، كفضل وعباس وحارث ونحو ذلك. ففضل تقول فيه الفضل، وحارث تقول فيه الحارث، وعباس تقول فيه العباس، ونعمان تقول فيه النعمان، وهكذا. فهل نقول إن فضلا وحارثا وعباسا ونعمان نكرات لأنها تقبل أل؟ لا. لماذا؟ لأن قبولها لأل ليس قبول تأثير، بمعنى أنها لم تكتسب التعريف من أل، فهي معرفة بالعالمية قبل دخول أل. واضح؟ فلهذا قال نكرة قابل أل مؤثرا، هذا معنى مؤثرا، أراد به إخراج الأعلام التي تقبل أل لكنها لا تؤثر فيها التعريف لأنها معرفة قبل دخول أل. قال وغيره معرفة، يعني غير هذا المذكور معرفة، فمعناه أن المعرفة هي التي لا تقبل أل فتؤثر فيها التعريف، أو لا تقع موضع ما يقبل أل. واضح؟ وقد تقدم معك في المسمى أن أحسن ضابط للمعرفة للنكرة هو حصر المعارف، وأن أحسن ضابط للمعرفة هو حصرها، حصر أنواعها. فالمعارف أنواع محصورة وستأتي معنا واحدا واحدا، وما عداها فهو نكرة. وبدأ المؤلف رحمه الله بالتمثيل على المعارف ثم ذكر أنواع هذه المعارف واحدا واحدا، فقال كهم وذي، وغيره معرفة، كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، مثل لكل نوع من أنواع المعارف، ولم يرتب لأجل أن النظم ضاق عليه، فبدأ بالضمير وهو هم، ثم سن باسم الإشارة ذي، وثلث بالعلم هند، ثم ربع بالمضاف وهو ابني المضاف إلى معرفة، ثم بالمعرف بأداة التعريف الغلام، ثم بالاسم الموصول الذي. فإذا الترتيب هنا غير مقصود، الترتيب غير مقصود. ثم بدأ بأكمل الفصل هذا في أحكام الضمير وفي التعريف بالضمير وأنواعه. قال فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير، عرف لنا الضمير بأنه الذي يدل على غيبة أو حضور، ما وضع للدلالة على غيبة أو حضور، فهو وضع للدلالة على غيبة، وكذلك هي وهما وهم وهن وضعت للدلالة على الغيبة. فإذا قلت زيد جاء أي هو، فأنت تتحدث عن غائب، تتحدث عن غائب بقولك زيد جاء، في قولك جاء أي هو. طيب، أي لم تباشره بالخطاب، معنى قولنا غائب أنك لم تباشره بالخطاب. واضح؟ والحضور يشمل التكلم والخطاب، الحضور يشمل التكلم والخطاب، وقيل لهما حضور لأنه يشترط أن يكون صاحبها حاضرا حالا التكلم. فالمتكلم إذا قال فعلت ونحو ذلك، أو أنا أجتهد في دروسي أو نحو هذا، فهو حاضر أمامك حين يتكلم بهذا الكلام. كذلك إذا خاطبت شخصا فقلت له أنت فعلت وأكرمتك ونحو ذلك، سواء بضمير متصل أو منفصل، فأنت تخاطب حاضرا. فلهذا الخطاب ولا التكلم يقال فيها حضور. فقال فما لذي غيبة وحضوري، ثم مثل ثم قال سمي بالضمير. فإذا الضمير ما دل على غيبة أو حضور، أي غيبة أو تكلم أو خطاب، واضح؟ ومثل بمثالين كأنت وهو، ولم يمثل على المتكلم. ثم بدأ بتقسيم الضمير إلى متصل ومنفصل، فقال وذو اتصال منه، أي من الضمير ذو الاتصال، ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا اختيارا ولا يلي إلا في حال الاختيار. قال وذو اتصال منه ما لا يبتدأ، أي لا يبتدأ به ولا يلي إلا اختيارا أبدا. تعرف أن الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، فلا تستطيع أن تبدأ بتاء التكلم مثلا فتقول تو قام وتقصد قمت، لا تستطيع، ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، أي في غير ضرورة الشعر، فلا تقول ما أكرمت إلا ك، ما أكرمت إلا ك بدل إياك، ما يصلح أن يقع الضمير المتصل بعد إلا، لكن في ضرورة الشعر يقع، يقع الضمير المتصل بعد إلا. وتنبه إلى أن مقصودهم بضرورة الشعر أن يحتاج الشاعر إلى أن يأتي بالضمير المتصل بعد إلا، ليس معنى أنه لا ليس هناك مندوحة عنه، يعني ليس مرادهم أن الشاعر ما كان يستطيع أن يتصرف ويأتي بكلمة أخرى ويخرج من هذه الضرورة، ليس هذا المراد، فمتى محتاج استعملها، مع أنه يمكن لو فكر قليلا سيستطيع أن يأتي بكلمة يخرج بها من هذه الضرورة، من ارتكاب هذه الضرورة، فمرادهم بالضرورة أن يحتاج الشاعر إلى هذا، واضح؟ ولو كان هناك مندوحة عن ذلك. طيب، قال كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والهاء من سريهما ملك، مثل بأربعة من الضمائر المتصلة، الأول الياء، ياء المتكلم، والثاني الكاف، والثالث الياء ياء الخطاب، والرابع الهاء وهو هاء الغيبة. إذن ذكر الياء مرتين، لأنه مرة للمتكلم في بنين ومرة للمخاطبة في سليه. طيب، ومثال للمخاطب الكاف وللغائب الهاء، فهذه كلها ضمائر متصلة وهذا واضح. قال وكل مضمر له البناء يجب، هنا ذكر لنا حكم الضمير وأنه مبني دائما، فليس لها حظ في الإعراب، فهي مبنية لكنها محل، لكن لها محل إلا ما كان من ضمير الفصل، وسيأتي الكلام فيه. قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني أن ضمائر الجر هي ضمائر النصب، لفظ المجرور هو لفظ المنصوب، إلا أن الفرق بينهما أن ذاك في محل نصب وذاك في محل جر، فضمير الجر يأتي قبله حرف جر أو مضاف، ضمير الجر يأتي قبله حرف جر أو مضاف، كأن تقول مني وكتابي، فالياء ضمير جر لأنه جاء قبله من وجاء قبله المضاف وهو كتاب، ونفس الضمير وهو الياء يكون ضمير نصب في قولي مثلا أكرمتني، فالياء هنا ضمير النصب، واضح؟ فإذا لفظ ضمير الجر هو لفظ ضمير النصب، والفرق بينهما الموقع المحل، هذا معنى قوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ثم قال للرفع والنصب وجر نا صلح، يعني صلح لفظنا، صلح لفظ هذا الضمير لأن يأتي للرفع والنصب والجر، كعرف بنا فإننا ملنا المنح، مثال واحد يعني اعترف بنا فإننا لنا مكرمات، السلام لنا مكرمات ومكانة طيبة يعني تستحق أن يعترف بنا. قلنا مثل بمثال واحد فيه الناء للرفع والنصب والجر، اعرف بنا فإننا نلنا المنح، ها أين هو ضمير نصب وأين هو ضمير رفع وأين هو ضمير جر؟ بناء جر، فإننا نصب لأنه في محل نصب اسم إنا، نلنا رفع لأنه إيش محله؟ فاعل، نلنا المنح. وقد اجتمع أو اجتمعت في آية في قول الله عز وجل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا هنا إيش ضمير إيش جر ضهم ضف إليه، ربنا إننا نص آمنا فاغفر لنا أيضا جر، فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوبنا جر، وقنا ها؟ نعم نص ليس أعرف عنه. وقولي قد اجتمعت في هذه الآية ليس معنى أنها لا يوجد غيرها، لكن هذا الذي أذكره. ثم قال طيب عفوا، هل هناك ضمير آخر يكون في محل رفع ونصب وجر؟ نعم هناك، لكن إنما خصنا فقط بالذكر لأنها وحدها التي لفظها واحد ومعناها واحد، ومع ذلك تأتي في محل رفع ونصب وجر، فهي بلفظ واحد وهو الضمير المتصل، وهي للمتكلم، وهو المتكلم، ومع هذا جاءت في الرفع والنصب والجر. لكن مثلا هم يأتي في الرفع والنصب والجر لكنه في الرفع منفصل، فتقول هم مؤمنون مثلا، وفي النصب والجر يكون متصلا. واضح؟ كذلك الياء، الياء يأتي في الرفع والنصب والجر لكنه في الرفع يكون للمخاطبة، فتقول تقومين طيب وتقول قومي، وفي النصب والجر يكون للمتكلم فتقول كتابي في الجر، وتقول أكرمني في النصب. ثم قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره تقام وعلم، يعني أن الألف والواو والنون تأتي للغائب والمخاطب. قوله وغيره، المراد هنا بالغير المخاطب فقط لا التكلم، لأن الألف والواو والنون لا تأتي للمتكلم وإنما تأتي للمخاطب والغائب. وبين مراده بقوله وغيره بالمثال، لأنه مثل فقط للمخاطب والغائب، قال كقاما هذا مثال على الغائب، وعلما هذا مثال على المخاطب، مثلا للألف، وأن تقف عليه الواو والنون فتقول قوموا أو قاموا واعلموا، قاموا للغائب واعلموا للمخاطب، وتقول في النون أكرمنا هذا في الغائب، وتقول تكرمنا هذا في المخاطب. قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، تفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. الضمير قد يكون مستترا وقد يكون بارزا، قد يكون مستترا وقد يكون بارزا، والاستتار كما هو معلوم عندك قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، فذكر لنا هنا تنبيها وليس عاما في جميع الأمور المتعلقة بهذا، لكن هي إشارة. قال من ضمن ضمير الرفع ما يستتر، ونفهم من قوله ومن ضمير الرفع أنه لا يستتر إلا ضمير الرفع، فأما ضمير النصب والجر فلا يستتر، ضمير النصب والجر لا يستتر. فكيف تصنع يا جمال بقول مثلا جاء الذي أكرمت أي أكرمته، فالها ضمير نصب، فإيش المقدر المستتر؟ نقول ضمير مستتر تقديره كذا، ها ها هذا محذوف ليس مستترا، فضمير النصب لا يستتر وإنما يحذف. طيب لا يستتر إلا ضمير الرفع، لا يستتر إلا ضمير الرفع. هل يستتر حال كونه مبتدأ؟ لا، لا يستتر حال كونه مبتدأ، لكن يحذف، يحذف. طيب وهل يستتر حال كونه خبر يا وجدي؟ لا يستتر، لا يستتر إذا كان خبر، يستتر إذا كان فاعلا أو نائب فاعل أو اسما بفعل ناسخ. طيب يستتر إذا كان فاعلا أو نائب فاعل أو اسما لفعل ناسخ. قال ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل أي أنت، وافق أي أنا، نغتبط أي نحن، إذ تشكر أي أنت، تشكر أو تشكر يصلح هذا وهذا كما نبه عليه الحاشية. ثم قال وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه. يقول معنى ضمائر الرفع لكنها منفصلة، فذكر لنا ثلاثة الأصول ثم قال الفروع لن تشتبه عليك. فالأصول أنا وهو وأنت، لماذا كانت هي الأصول؟ قالوا لأن الأصل في الضمير أن يكون للمفرد المذكر، الأصل في الضمير أن يكون للمفرد المذكر، سواء كان للمتكلم كأنا أم مخاطب كأنت أم غائب كهو، وما عدا هذا فهو فرع، فأنا فرعه نحن، وأنت فرعه أنت وأنتم وأنتم وأنتم أنت أنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو فرعه هي وهما وهم وهن. فهو ذكر لنا الأصول، قال وذو ارتفاع وانفصال. إيش معنى وذو ارتفاع يا سليمان؟ ذو ارتفاع، إيش معنى ذو ارتفاع؟ وذو ارتفاع وانفصال أنه، إيش معنى ذو ارتفاع؟ ها أبا أنس، أيضا الرفع، يعني أن هذه ضمائر الرفع. فضمائر الرفع المنفصلة أنا وأنت وهو، وفروعها هي التي تذكرناها. ثم قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، يعني أن ضمير النصب المنفصل هو إياي مع فروعه. وذو انتصاب في انفصال، يعني ضمير النصب المنفصل إياي مع فروعه. قال والتفريع ليس مشكلة، لم يقل هنا إياي وإياك وإياه ثم أنت فرع، لأجل فقط ضيق النظم، ولأن الضمير شكله واحد وهو إيا، وما عداه فهي حروف متصلة به دالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. واضح؟ لم يذكر ثلاث ضمائر مثل الذي فوقه. مفهوم يا جماعة أو لا؟ مفهوم يا عثمان أو لا؟ أنت معنا؟ طيب، ثم بقي معنا بعض المسائل نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.